أول جمعة خطب، أما بعد كذا وكذا إلى آخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل اليخنة دخل الجنة. الناس بقى بدهم يطلعوا بالسوق ويشتروا اليخنة ليدخلوا الجنة. كان هو متفق مع صاحب المزرعة إنه يجمع ما عنده من اليخنة بجانب المسجد، يعني بلحظات نفر اليخنة ندخل الجنة. هذا من أحاديث سمعناه من بعض المشايخ هناك في دمشق من بني قومي، لكن ليس له أصل حتى بالموضوع. يعني لما يقال لا أمر له هذا، يعني هذا أعظم فرية منه. لا هو شيء عجيب يعني. الملفوف يسموه يخنة. احنا كان حكم الملفوف عندنا باليخنة، يعني بالشوربة هذه تبعها، كان بيحط بعض الملفوف يخنة يحط الملفوف معه. في اشي باللخن يسمى هو نفسه ابو عدنان، هذا هو غيره هذا صاروا حتى فيش كان زع الا في ناجس بعد زي في الزرقاء لخن بالفوز زي الورق الدوائي بس هذا يكون توجوب يعني.